يا داعيا بالحق قد داد ذا الورى عن حصر ما أسديت من النعام. في كل عصر تزدهي لك حكمة، في كل عصر تزدهي لك حكمة ومبادئ تسري على الأيام. أسست وحدة ما وكنت ضياها، أسست وحدة ما وكنت ضياها، تسمو به في عزة وسلام. وملأت دنيا رضا وعدالة، وملأت دنيا رضا وعدالة، وضعت فينا عزة الإسلام. صلى عليك الله جل جلاله، صلى عليك الله جل جلاله، يا خير مبعوث لكل الناس. شهدت بربي جل علا، شهدت بآي جلال الله، شهدت بربي جل علا، شهدت بآي جلال الله، بحق الحق وجل الجل ونور النور رب الشاه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحد لم يكن معه إله، فرد بالصفة وبالجاه، أحد لم يكن معه إله، فرد بالصفة وبالجاه، صمد بطل الكل على، جل الحق عن الأشباه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قبل البدء تجلى الله، لم يشتق بوجود سواه قبل البدر تجلى الله لم يشتق بوجود سواه حي ها رفلت عيناه لم يبقى احد الا لا اله الا الله دايما الحب بكاس هوى أنس القلب بذكر الله دايما الحب بكاس هوى فتلاشى في رمز حما لم يذكر في القلب سوى لا إله ريحان الحب ورياه وحديث الشوق وبعدا ريحان الحب ورياه وحديث الشوق وبعدا وقروش النور وتهطى من نبعت من قول الله لا إله إن شفيت بالسيه حياة أو ضلت بالعقل خطى وانطمست بالشجرها أشد بها لتكون نجاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله الكون به وترنم اقرأ صدع حبيبك لحن أسف الكون به وترنم صلى الله عليك محمد صلى الله عليك وسلم صلى الله عليك محمد صلى الله عليك وسلم قولك وحي الله المحكم قل يا طه قولك فضل قولك وحي الله المحكم وتعلمك بيانك فيضا أم بالقلم أفاض وعلم وتعلمك بيانك فيضا أم بالقلم أفاض وعلم أجرا نبع بأظهر قلبك جربه بالصدق وترنم أجرا نبع بأظهر قلبك جربه بالذكر وترنم فإذا الملك تحبك زمرا وإذا الذكر يطوف منزم فإذا الملك تحبك زمرا وإذا الذكر يطوف منزم صلى الله عليك محمد صلى الله عليك وسلم صلى الله عليك محمد صلى الله عليك وسلم قل يا طه ونادي وعلم أمتك الإيمان تقوم قل يا طه ونادي وعلم أمتك الإيمان تقوم أيقظها من هي الغفلة حولها من كل حوم أيقظها من هي وامرها بالعدل سبيلا ونجاة بالحب لتغنم وامرها بالعدل سبيلا ونجاة بالحب لتغنم واسمعها بنداء جهاد في حج بالنصر مسوم واسمعها بنداء جهاد في حج بالنصر مسوم صلى الله عليك محمد صلى الله عليك وسلم يا من يرجى عند الهول ويا ذا القلب الحال المصعب يا من يرجى عند الهول ويا ذا القلب الحال المصعب فصل العرب إليك وحبوا بالشروفات تهم وتلزم فصل العرب إليك وحبوا بالشروفات تهم وتلزم سهل القول وأحيوا السنة واعتصموا بعرما تلزم سهل القول وأحيوا وتواصوا بالسيف خلاصا فسعى السيف وصال ودمدم وتواصوا بالسيف خلاصا فسعى السيف وصال ودمدم صلى صلى الله عليك محمد